والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم من خلف قضبان الألم والحزن في الصدر احتدم والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم ألف السكون وصمته وأنين قلب مضطرب طافت به الذكرى فما ألفت سوى الدمع انسجم ناجاه صمت الليل يا ليثا حصورا قد كن ما باله انقطع الزئير فلم تناجيه القمم ما بالها ارتقمت لي حكى وانثنى السيل العرم ما بالها ارتسمت على عينيك آيات السقم ما بالها ارتقمت لي حكى وانثنى السيل العرم ما بالها ارتسمت على عينيك آيات السقم قد كنت سيفا مصلة مسمارا أحد يد السهم قد كنت شهما غاضبا أنف المذلة في النعم تمضي تنير لنا الطريق مجاهدا ليل السحر ما هاب هول عتادهم فلك الأغار وكم غنم قل لي بربك ما الذي أرداك في بحر النقم أو أنت من تقف الدنا حقدا عليه ويبتسم قل لي بربك ما الذي أرداك في بحر النقم أو أنت من تقف الدنا حقدا عليه ويبتسم فأجابه صوت الأنين وحسرجات لغة الكلم هذا هو الليث المكبل في سرادي بالظلم هذا الذي عافى المنام لأجل ثكلى لم تنم هذا الذي ألقى عصا هذا الذي يفدي الجهاد فداه روح ودم والآن وأسفي عليه غريق بحر ملتطم لم ينبري أحد له لم يفتدوا أولو الشيم تركوه في ظلماته والليل بالكيد ادلهم هجروهما سلوا له سيف النكاية ينتقم لكنه رغم القيود ورغم آلاف التهم سيظل ينبض عزة خلف قضبان الألم سيظل ينبض عزة من خلف قضبان الألم البواسل البواسل البواسل البواسل البواسل البواسل البواسل